السؤال الأول يا شيخ محمد، خير إن لو شاء هذه الله. المرأة وضعت الخمار على وجهها وتغطيت الوجه وما تعاملت مع الرجال المدرسين الله يهديك يا أخي، هذا يعادل البحث السابق، ما دام التدريس مختلط فلا يجوز. وعليكم السلام.